مكفي خبري شو يلي تغير تخمير تهلا فقت علي جاي لعندي بعد سنين بعيونك في خبري شو يلي تغير تخمير تهلا فقت علي قلبي انا قسيته